بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، سوف أسافر إلى بلدي إن شاء الله، ونويت أن أذهب إلى جدة للحجز وشراء بعض الأغراض ثم العمرة بعد ذلك، هل أحرم من جدة أم لا بد من الإحرام من ذي الحليفة؟ أبيار علي، وزادنا الله وإياكم علما. إذا أردت بسفرك هذا العمرة فأحرم من ميقات المدينة من ذي الحليفة، ولا يجوز أن تتجاوز الميقات في سفر تريد به العمرة إلا وقد أحرمت من الميقات. وأما إذا كنت تريد أن تذهب إلى جدة لما ذكرت من الأمور الدنيوية وأنت لا تعزم على العمرة وأنت متردد تقول قد لا أتمكن، فلا بأس أن تذهب إلى جدة ثم إذا يعني عزمت على العمرة أن تحرم من مكانك الذي أنت فيه. نعم. يقول هذا السائل: صاحب بستان يبيع ثمر بستانه لأحد زبائنه لمدة عامين، بمعنى أنه يشتري هذه الثمرة قبل أن يعرف هذا البستان سيثمر أم لا، فهل هذا البيع جائز؟ وجزاكم الله خيرا. بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز، فكيف به يبيع الثمر قبل أن يظهر ويعرف؟ لأن هذا فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولهذا لا يجوز له أن يبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وصلاح الثمر بحسبه عند أهل الخبرة، كل ثمر إذا بدأ صلاحه وبدأ في النضج جاز له أن يبيعه، وأما قبل ذلك فلا يجوز أن يبيع هذا البستان بما فيه من الثمار المستقبلة، ولكن يجوز له أن يؤجر هذا الحائط أو هذا البستان، أن يؤجره ولا يتعلق هذا الإيجار بالثمر وإنما بالأرض. نعم، يعني هذا لا يكون إلا بعد بدو الصلاح، لا يكون إلا بعد بدو الصلاح. وأما إذا كان يعني على سبيل الاشتراك يعني والمزارعة والمحاقلة فهذا يعني معروف أن يكون باتفاق بين صاحب الأرض وبين العامل بنسبة معينة. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل يطلب أن تبينوا لنا بعض أسماء الكتب التي دونت فيها أقوال السلف لكي نستزيد، وبخاصة فيما يتعلق بالزهد والرقائق، وجزاكم الله خيرا. هناك الكثير من الكتب التي جمعت أقوال السلف، ولكن أيضا قراءة هذه الكتب ينبغي أن يكون بفقه، لأن هناك آثار لم تثبت عن السلف وفي بعضها مبالغات، والذي يقرأ هذه الآثار وليس له فقه قد يجنح أحيانا إلى الغلو أو إلى بعض الانحرافات. فعلى كل حال، من كان له علم ويستطيع أن يميز، فكتب السلف كثيرة ما دون يعني في الآثار، كثير منها حلية الأولياء لأبي نعيم، وكذلك كتب الزهد، كتاب الزهد للإمام أحمد ولوكيع ولابن المبارك، كذلك كتاب الورع للإمام أحمد، وكذلك في كتب ابن رجب مادة كبيرة من الآثار عن السلف في هذا المجموع ومجموع رسائل ابن رجب. كذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية الكثير من الأقوال مع التحرير والتحقيق للمسائل، وكذلك الإمام بن القيم في مدارج السالكين وفي غيره من كتبه. فالآثار موجودة كثيرة، ولكن ينبغي العناية بالفقه، وأن يعتني المسلم بأن يكون فقيها بما يقرأ، وإلا لربما شطح بعض الناس إلى بعض الأمور وهو يظن أنه على طريق السلف. نعم. سائل يقول: رأيت كثيرا من الناس يزدحمون للصلاة في الروضة الشريفة، فهل توجد صلاة مشروعة في هذه الروضة؟ لم يرد فيما أعلم يعني حديث صحيح الترغيب بالصلاة في الصلاة في الروضة، وإنما ورد بيان فضل الروضة وأنها روضة من رياض الجنة، ولكن إذا فضل المكان فالعمل يشرف بشرف المكان والزمان، فلو صلى لا بأس، لكن ينبغي أيضا أن يراعى أن تكون هذه الصلاة لا يرتكب معها إثم من تخطي للرقاب أو مزاحمة، وأيضا أن تكون عنايته بالخشوع في الصلاة أكثر من عنايته بالصلاة في مكان دون مكان. فإذا كان يستطيع أن يؤدي ركعتين في أي جانب من جوانب المسجد بخشوع فهي أفضل من الركعتين التي تكون في الروضة من غير خشوع، لأن العبادة تفضل بتأديتها على الوجه المشروع. قد ذكر العلماء أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها، والخشوع متعلق بذات العبادة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما الحكم في لمس لحم الخنزير في العمل، وماذا أفعل إذا لم يمكن لي عمل غيره؟ ينبغي للمسلم أن يتجنب العمل في هذه الأطعمة المحرمة وفي أطعمة الكفار من الخنزير والميتة وغيرها، وذلك لما قد يلحقه من الضرر في دينه ودنياه، فإن هذه اللحوم كما يعني ثبت الآن بالتحاليل أن فيها أنواع الجراثيم القاتلة والمضرة، ولهذا حرمها الله عز وجل. كذلك لا يجوز له أن يعين عليها وعلى ذبحها وعلى طبخها، وإنما يعمل في عمل مباح. بارك الله فيكم. سائل يقول: يقال بأن العمل لا يدخل الجنة إلا برحمة الله، نرجو التوضيح. هذا صحيح كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته عليه الصلاة والسلام. فهذا صحيح، لكن ينبغي أن يفهم على وجهه، وهو أن دخول الجنة ليس عوضا عن العمل، هذا معنى لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. دخول الجنة ليس عوضا عن العمل، وإنما هو بسبب العمل، ولذا قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. فهذه الآية مع الحديث أشكلت على بعض الناس، فمن الناس من قال دخول الجنة بغير عمل، فقد يدخل الجنة الفاجر وقد يدخل النار المطيع، وهذا خطأ، بل دخول الجنة بسبب العمل ودخول النار بسبب العمل. فإذا كان العمل حسنا كان سببا لدخول الجنة، وإذا كان سيئا كان سببا لدخول النار، لكن ليس العمل عوضا لدخول الجنة. فمن قال لن يدخل الجنة أحد بعمله وهو يريد أن العمل ليس عوضا لدخول الجنة فهذا صحيح، وإذا كان ينكر أن يكون العمل هو سببا لدخول الجنة فهذا خطأ. فإذا دخول الجنة بسبب العمل لا عوضا عن العمل، هذا هو الصحيح. وبهذا يجد الإنسان نفسه راغب في العمل حتى يدخل الجنة، وإلا لو قلنا أن دخول الجنة بغير عمل يقول الإنسان: فما فائدة العمل؟ ما فائدة العمل؟ وهذا يحمل على ترك الدين، وهذه العقيدة هي عقيدة الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله وليس له عمل، وإنما دخول الجنة برحمة الله من غير عمل. الصحيح أن دخول الجنة برحمة الله مع السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لدخولها، كما أن الآن نلاحظ في الدنيا أن الله عز وجل يخلق بالأسباب، فما يأتي إنسان يقول: الله يخلق لي الولد بغير سبب مني ولا يتزوج، لكن إذا بذل السبب وتزوج وبذل الأسباب ودعا الله عز وجل فعند ذلك يرجو أن يرزقه الله. أما لا يتزوج لا يعمل ويقول: الله عز وجل قادر أن يرزقني الولد، قادر أن يرزقني الرزق، فهذا تفريط في العمل بالسبب. فالواجب على المسلم أن يعتني بالأسباب وأن يسأل الله عز وجل التوفيق. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تعادل 1000 صلاة فيما سواه؟ نعم، ذكر العلماء أن الحديث عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهذا عام في كل صلاة، في الفريضة والنافلة. نعم. سائل يقول: طفت طواف الوداع ثم مكثت في المسجد الحرام ساعة لكي أصلي العشاء، فما الحكم؟ الواجب هو أن المسلم إذا طاف طواف الوداع أن يخرج مباشرة ولا ينتظر، إلا إذا كان الوقت يعني لدخول الصلاة، لدخول الوقت وقت الصلاة يسير فلا بأس، مثل 10 دقائق، ربع ساعة، أو ما يقرب من ذلك. أما إذا كانت ساعة فالأولى أن لا ينتظر، ولكن انتظر وصلى فيرجى له إن شاء الله أن الطواف يعني صحيح مع هذا الانتظار، لأنه ليس بطويل، وإن كان الأولى أن يخرج. أما إذا كان الوقت يسير لا بأس أن يصلي، وهذا الأولى إذا كان قريب الأذان قريب لا بأس يعني أن يصلي، ولو خرج فليس عليه شيء، لو خرج قبل الأذان، أما بعد الأذان فلا يجوز له أن يخرج، إذا سمع الإذان لا يجوز له أن يخرج من المسجد حتى يصلي. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل حساب الشاب الذي يموت في سن مبكرة مثل حساب الرجل الذي أمد الله في عمره؟ لا شك أن كلما طال العمر كلما كان هذا فيه إمهال للرجل، ولكن الحساب علمه عند الله عز وجل، لا يدري الإنسان يعني عن أحوال الناس، فقد يموت الشاب وقد قامت عليه الحجة وعلم، وقد يعمر الشيخ ويكون له عذر عند الله عز وجل لجهله ببعض الأمور، فالحساب أمره إلى الله. نعم. سائل يقول: رجل أراد أن يعمل عمرة عن أبيه ويتبعها بحجة عن أمه، فهل يأخذ حكم المتمتع ويكون عليه هدي؟ نعم، إذا كانت العمرة في أشهر الحج وحج من عامه فهذا هو التمتع ولم يرجع إلى بلده، فهو متمتع وإن كانت العمرة عن شخص والحج عن آخر. سائل يقول: هل الصلاة في المدينة في مساجد غير المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة؟ لا، الصلاة في المدينة إنما تفضل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه من المساجد فهي كغيرها من المساجد الأخرى، ليس لها فضيلة إلا مسجد قباء، ورد أن الصلاة فيه تعدل عمرة، وأما ما عدا ذلك من المساجد فلم تثبت لها فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فضيلة مسجد قباء، إلا إذا وسع المسجدان فالتوسع في حكم الأصل، وأما مساجد مكة فإنها لها حكم المسجد الحرام. نعم. سائل يقول: أعمل في إحدى المحلات الكبرى في أوروبا لبيع كل الأغراض حلالا أو حراما، فهل يجوز العمل في هذا المحل أم لا؟ الأولى أن يتجنب بيع المحرمات سواء على الكفار أو على المسلمين، لأن من أهل العلم من يقول أن الكافر محرم عليه ما محرم عليه ما حرم الله على المسلم، وهذا على قول من يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فكل ما حرم على المسلمين يحرم على الكفار، ولهذا لا ينبغي له أن يعين على المعصية وعلى المحرم. سائل يقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرة في وقت الزيارة أم يوميا؟ إذا كان يقصد زيارة القبر فيشرع له مرة إذا قدم إلى المدينة، ولا يتردد على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، والعيد هو العيد الزماني أو المكاني، فإذا كان يخصص عند كل دخول إلى المسجد أو في كل فريضة أو في كل جمعة أو في كل شهر أن يزور القبر فهذا قد اتخذه عيدا، الأولى أن يزوره مرة، ولا بأس إذا عرض له وزاره مرة أخرى من غير أن يتخذه عيدا، لا بأس بهذا. سائل يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي الرواتب وهو في المسجد النبوي لكي ينال فضل الصلاة؟ أما الجواز فنعم، لكن الأفضل إذا كان مسافرا وقصر أن لا يتم، إذا كانت مدة إقامته مدة سفر وهي دون 4 أيام. أما إذا بقي 4 أيام فإنه يتم الصلاة وكذلك يصلي سنن الرواتب. وبعض العلماء يقول أن المسافر إذا صلى خلف المقيم وأتم الصلاة فحكمه في الإتمام وفي تأدية السنن الرواتب، وهذا يضاف إليه فضيلة المسجد، فضيلة الزمان في مثل هذه الأوقات، فله أن يصلي السنن الرواتب بل يحرص عليها وهذا أفضل له. بارك الله فيكم. سائل يقول: امرأة توفيت وهي غير متزوجة وكان لها 3 إخوة توفوا قبلها وقد خلفوا بنات وبنين، مجموعهم 6 بنات و7 بنين، كيف توزع تركة هذه المرأة وجزاكم الله خيرا؟ التركة ترجع إلى القضاة الذين يحصرون الورثة ويقسمون التركة، ولا تصلح الفتاوى فيها وإنما يرجع فيها إلى القضاة. كذلك المسائل المتعلقة بحصر للورثة والمتعلقة أيضا بفصل النزاعات بين الناس في مثل الميراث وغيره حتى تثبت الحقوق، لأن هذه الحقوق إنما تثبت بحكم القاضي. نعم. سائل يقول: ما حكم الإمساك عن التبول والتبرز للتواجد داخل الحرم المكي لانتظار الصلاة مع وجود الزحام الشديد في الحرم؟ السنة إذا احتاج إلى قضاء الحاجة أن يخرج ويقضي حاجته ويتوضأ، لأنه يكره له أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص على أن يؤدي صلاته على حالة يتمكن فيها من الخشوع، لأن العبرة ليست بتأدية العمل وإنما العبرة بتحسينه بالعناية باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إلا إذا وجدت مشقة فالضرورة والمشقة لها حكمها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.